وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد فقد تكلمنا في الدرس الماضي كلمة قول فتنة المهدي الجديد في المسجد الحرام، ثم وأنا خارج من هذا المكان رغب مني بعض الإخوان أن أتكلم عن شيء مما يتعلق بالمهدي، وكأنه يعني حصالة هل عقيدة خروج المهدي هي عقيدة إسلامية صحيحة أولا، ثم إن كانت صحيحة فما حقيقة هذا المهدي وما أوصافه ومتى زمانه؟ وجوابا عن الأمر الأول، أي هل خروج المهدي عقيدة صحيحة أم لا، أقول أن الجواب الإيجاب، وأن هذه العقيدة وعرفها السلف عن السلف وذكرها جماهير المؤلفين الذين ألفوا العقائد الإسلامية على ما بينهم من خلاف في بعض الأمور كلية كانت أم جزئية، وإنما قالت هذه العقيدة عقيدة مسطرة في كتب علماء المسلمين لما جاء فيها من أحاديث كثيرة، وليست فيها كبعض العقائد الرائجة الشائعة بين عامة المسلمين والتي لا نجد لها ذكرا ولا أثرا في شيء من تلك الكتب كتب العقائد الإسلامية. وإن كان مثل هذه العقائد الرائجة الزائفة قد لا نعزل من يؤيدها ممن لا صلة له بالعلم الصحيح مطلقا، خلاف هذه العقائد الرائجة هي عقيدة المهدي لما ذكرت آنفا من أن فيها حديث كثيرة، وهذه الأحاديث تنقسم من حيث الاصطلاح الحديثي إلى ثلاثة أقسام من حيث ثبوتها، قسم منها صحيح لذاته وقسم منها صحيح لغيره وقسم منها حسن لذاته وقسم منها حسن لغيره. أما الأحاديث الأخرى الضعيفة بل والمنكرة بل والموضوعة فحدث عنها ولا حرج، وليس يهمنا ذلك هنا شيئا ينكر. كنت زورت في نفسي ساعة طرح علي حين خرجت في الدرس الماضي هذا الصراح أن أتحدث إليكم بهذا الحديث، وشد من عزمي في هذه الليلة أنني سمعت أن أحد العلماء الأفاضل الذين أعرفهم شخصيا وأقدرهم في نفسي علميا يبدو أنه كان في مؤتمر السنة الذي عقد قريبا في قطر، أقول يبدو لأنني ما تيقنت هذا الذي بدالي لعله كان هناك أو أنه كتب كلمة في مجلة المهم أن هذا الرجل الفاضل كتب كلمة يزعم فيها مع الأسف الشديد أن عقيدة المهدي هي عقيدة زائفة وباطلة، وهي مما انطلى أمرها على لا يقول على عامة المسلمين بل يقول على بعض علماء المسلمين ابن القيم وغيره. وأنا مع تقديري لهذا الرجل أقولها كلمة صريحة، إنه ليس من اختصاصه مثل هذا البحث الحديثي معه، لأن هذا الأمر يحتاج إلى صفات كثيرة جدا، منها الإحاطة الواسعة بطرق الحديث حينما يراد الحكم عليه بالضعف بل الورع. ولا نعرف هذه الصفة قائمة في هذا الرجل كما لا نعرف ذلك في أكثر علماء العصر. والأمر كما قيل هذه آثارنا تدل علينا، انظروا بعدنا إلى الآثار. الرجل فقيه النفس، ناقش المسائل بعلم وفقه في حدود الكتاب الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، وفي حدود السنة التي هو اطلع عليها. أما أن يكون من اختصاصه الإحاطة بطرق الحديث ثم أن ينقدها نقدا علميا صحيحا فليس هو هناك. هذا الخبر شد من عزمي أن أبين لكم حقيقة حديث المهدي، والواقع أن ذلك يحتاج إلى رسالة علمية نتتبع فيها طرق هذا الحديث، خاصة ما كان منها من قسم من هذه الأقسام التي ذكرتها وهي أربعة: الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره. الأمر يتطلب كما قلت جمع هذه الأنواع من الأحاديث إلى سلسلة خاصة، لكن مثل هذا المكان لا سبيل إلى ذلك وإنما محله الإيجاز. أقول وإذا ما ذكر إن أحاديث الواردة في المهدي مجموعها في هذه الأقسام الأربعة تفيد اليقين، أي يجب القطع علميا بأن المهدي لابد أنه خارج، وهذا إنما يعرفه أهل العلم، ولذلك تجدهم تابعوا دون إنكار، بل ألف بعضهم رسائل خاصة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله في ذلك. أما الذين تعرضوا لهذه العقيدة بكتب ألفت في أشراط الساعة فهم كثر، منهم ومن أشدهم تحريا الثابت من السنة هو الصديق حسن خان في كتابه المعروف بالإذاعة في أشراط الساعة، وقبله البرزولي في كتابه المسمى بالإشاعة. لكن هذا واسع الخطب في جمع الأحاديث بدون نقد ولا تحقيق بخلاف صديق حسن خان. بعد هذه التوطئة لبيان صحة عقيدة المهدي أقول إن الذين ينقدون هذه العقيدة ينقدونها نقدا متنيا كما هو في اصطلاح أهل الحديث نقد المتن، وكما يقال اليوم في اصطلاح العصر الحاضر نقدا داخليا، يعني أنهم ينظرون في الأحاديث ومعانيها ثم ينقدونها في معانيها، وهذا باب خطير جدا لو فتح لأصاب المسلمين في دينهم ما أصاب اليهود والنصارى قبلهم. ذلك لأن هذا النقد الداخلي لا يعتمد على قواعد أساسية متفق عليها بين العلماء، حتى إذا ما اختلفوا في شيء منها رجعوا إليها، وإنما هذا النقص الداخلي المزعوم يعتمد على عقل كل ناقد وعلى علم كل عالم، ولكن شتان بين أن يكون علمه علما ماديا وبين أن يكون علمه علما شرعيا، فسيختلف نقد هذا عن هذا كثيرا وكثيرا، بل سيختلف نقد الناقد العالم علما شرعيا عن مثله من ناقد آخر عالم هو أيضا علما شرعيا، باختلاف نسبة العلم، باختلاف نسبة علم كل منهما في العلم الشرعي. لذلك جرى علماء الحديث على حصر نقد الأحاديث عن طريق الأسانيد، أما نقد المتن فهذا لا يلجأون إليه إلا فيما ندر جدا جدا، ولا مجال الآن للبحث في هذه الجزئية، إنما الغرض التنبيه على أن فتح باب نقد الأحاديث في متونها هذا باب خطير جدا، بل كما قلت أكثر من مرة فتح هذا الباب يؤدي إلى نقد القرآن نفسه نقدا داخليا، وهذا ما وقع. وليس بعيدا عن ذكر بعضكم على الأقل نقد طرح حسين القرآن الكريم من هذه الحيثية نفسها، حيث زعم أن قصة إسماعيل وإبراهيم والطوفان ونحو ذلك يعني قصة لا حقيقة لها. لذلك السير في هذا الطريق لنقد الأحاديث الثابتة لا سيما ما كان منها كما قلت آنفا مما تلقاه الخلف عن السلف هو أمر خطير وخطير جدا. هؤلاء الذين ينقدون هذه الأحاديث من هذه الجهة ومن هذه الحيثية هم في الواقع يتأثرون بالوقائع المحزنة فعلا، هذه الواقعة التي وقعت حديثا في المسجد الحرام، ويتوهم هؤلاء النقاد أن معالجة هذه الوقائع وهذه المصائب التي تقع في كثير من الأحيان باسم المهدوية إنما يكون معالجتها وقطع دابرها بقطع دابر هذه العقيدة وتوجيه المسلمين إلى اعتقاد بطلان مثل هذه العقيدة. يتوهمون هذا وهم مخطئون أشد الخطأ، لأن العقيدة من حيث كونها عقيدة لا يمكن إثباتها ولا إنكارها إلا بالنقل، وإذا كان النقل كما سمعتم ولو إجمالا وسنسمعكم بعض النصوص في ذلك قريبا إن شاء الله، وإذا كان النقل يشهد صحة هذه العقيدة فيجب معالجة ما قد يترتب من سوء فهمها من مشاكل، يجب معالجة هذه العقيدة حين ذات لتفهيم المسلمين هذه العقيدة الفهم الصحيح بحيث أنه لا يترتب منها أي مشكلة. وفي اعتقادي ما مثل إنكار مثل هذه العقيدة بعد ثبوتها إلا كمثل اعتقاد نزول عيسى عليه السلام، مع أن ثبوتها أقوى وأقوى بكثير من عقيدة المهدي، ذلك لأن علماء الحديث أجمعوا على أن عقيدة عيسى عليه السلام متواترة ثبوتا، أما عقيدة المهدي فمنهم من يوصل حديثه للتواتر ومنهم ما لا يفعل ذلك، بخلاف عقيدة عيسى عليه السلام فهي لا شك ولا ريب عقيدة متواترة. وقد أجريت شيئا من التحقيق في هذا الصدد منذ نحو 20 سنة أو أكثر، اجتمع عندي أكثر من 40 حديثا لنزول عيسى عليه السلام، ثم أجريت عليها التصفية، تصفى معي أكثر من 20 حديثا صحيحا، يعني عن أكثر من 20 صحابيا، وبعض هذه الأحاديث عن بعض هؤلاء الصحابة له أكثر من طريق واحد، كل هذه الأحاديث صحيحة أجمع على نزول عيسى عليه السلام. أقول ما مثل إنكار عقيدة المهدي لسوء فهم الناس اليوم لها أو سوء تطبيقهم إياها إلا كمثل سوء فهم الناس اليوم جميعا إلا ما قاله ندب لعقيدة نزول عيسى عليه السلام. لماذا يبادر أو أقول مثل هذا هذا أي إنكار نزول عيسى عليه السلام؟ وهل أنكرت هذه العقيدة اليوم؟ نعم، لقد أصاب هذه العقيدة ما أصاب تلك بنفس المشكلة، وهي أن بعض الناس ادعوا العيسوية، وأعتقد أيضا أن جمهوركم يعلم معي أن القاديانيين الذين يتبعون المسمى بميرزا غلام أحمد القادياني كان من جملة دعاويه الباطلة أنه أول ما ظهر ادعى أنه المهدي، ثم أتبع هذه الدعوة بدعوة أخرى الأولى بطلانا وهي أنه عيسى عليه السلام، وتأول الحديث الصحيح في ذلك وهو قول عليه السلام لا ينزلن فيكم عيسى ابن مريم حكما عدلا إلى هذا الحديث، قال معنى الحديث لا ينزلن فيكم عيسى، هنا زعم مضاف محذوف لا ينزلن فيكم مثيل عيسى، وهو زعم أنه مثيل عيسى. هكذا أهل الباطل يتلاعبون بالنصوص الشاهد. فكان من جملة ما عالج بعض الناس هذه الدعوة الباطلة من هذا المدعي ميرزا غلام أحمد القادياني العيسوية أن أنكر حديث عيسى عليه السلام. ترى اليوم نسمع بالنسبة للمهدي، وأقول ما مثل إنكار أحاديث المهدي بعد ثبوتها وإنكار عيسى نزول عيسى عليه السلام بعد تواترها؟ أقول ما مثل هذا وهذا إلا كمثل إنكار الألوهية من أصلها، أي ألوهية الله عز وجل. لماذا تستغربون مثل هذا التسلسل؟ لكنه واقع، لأن كثيرا من الناس ادعوا الألوهية. هل نعالج ادعاء هؤلاء الألوهية بإنكار الألوهية من أصلها؟ أما هذا الضلال فما وقع فيه مسلم إن شاء الله، أي أن يعالج إنكار من ادعى الألوهية بإنكار الألوهية من أصلها، هذا والحمد لله لم يقع فيه أحد المسلمين. لكن ليت شعري، ما الفرق بين هذا وهذا وهذا؟ لا فرق في ذلك أبدا أبدا أبدا. وهذا يعطينا أن الحق لا يجوز إنكاره بسبب انحراف الناس بفهمه إياه أو في تطبيقهم إياه. الحق يظل حقا وإن أساء الناس فيه فهما أو تطبيقا أو عملا. وهذا هو الأمثلة عندكم التسلسل الثلاثة، وهي كثيرة كثيرة جدا. لعل بعضكم يذكر أنني ذكرت في بعض المناسبات والكلام على القضاء والقدر كيف أن المسلمين اختلفوا في هذه العقيدة، عقيدة القضاء والقدر، على طوائف ثلاثة. طائفة أنكرت القضاء والقدر بنفس ما أريد أن أسميها حجة، بنفس الزعم، بنفس الدعوة التي تركوها وتمسكوا بها بإنكار حديث المهدي وحديث عيسى. هؤلاء هم المعتزلة، أنكروا عقيدة القضاء والقدر وهي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. لماذا؟ قالوا إذا كان هناك قدر فمعنى هناك جبر، والجبر باطل. قالوا وما لزم منه باطل فهو باطل. نقول الباطل فهمكم من القدر الجبر. هكذا أيضا أنكروا القضاء والقدر بسبب ثاني منه الجبر، هذا فهم خطأ. لا أريد أيضا الخوض في هذه العقيدة، إنما أريد أن أذكركم لأننا نقول أيضا إن بعض الناس عالجوا المشكلة الواقعة اليوم في المسلمين وهي تواكلهم على القضاء والقدر. كثير من الناس يقول لك ما في خوض، هذه مكتوبة على الجبين لابد ما تشوفه العين. هذا كلام حق، لكن يراد به باطل، كلمة حق يراد به باطل. لا شك أن الأمر بقضاء وقدر كما قال عليه السلام، ولكن ليس معنى ذلك الجبر. لكن المسلمين خاصة اليوم فهموا من قضاء وقدر الجبر. فكيف عالج هذه المشكلة قديما طائفة من العلماء وهم المعتزلة؟ اقتراح من المشكلين، قالوا لا قدر، القدر غالب لأن الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذا العقيدة الصحيحة إذا أسيء فهمها فلا يكون معالجتها بنقضها من أصلها وهي ثابتة ولن تنقض أبدا مهما حاول الناس، ولكن الإصلاح يكون تقرير هذه العقيدة وتفهيم الناس إياها فهما صحيحا. وهكذا نعتقد بالنسبة لألوهية الله عز وجل، هذه مسألة بدائية لا تحتاج إلى بيان. لكن عقيدة عيسى عليه الصلاة والسلام وخروج المهدي أيضا أسيء فهم هاتين العقيدتين لجماهير المسلمين، كما أساء هؤلاء فهم عقيدة القضاء والقدر، أي استلزموا من كل من هذه العقائد الثلاث، خروج المهدي، نزول عيسى، القدر، استلزموا من ذلك ما في فائدة من العمل مهما عملنا. المكان خراوي، المسلمون سوف لا تتحسن أحوالهم إلا إذا الله أراد، إحنا ما نعمل شيء إلا إذا خرج المهدي، إلا إذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام. يلاحظ بعض العلماء هذه المشكلة ويقدرونها حق قدرها ويعرفونها جيدا، يعرفون أن المسلمين اليوم جبريون إلا من شاء الله منهم، ويدرسون أسباب هذه العقيدة الجبرية الباطلة فيهم، فيجدون أمامهم عقيدة المهدي وعقيدة عيسى وعقيدة القدر. فها هنا العلماء يظهر الفرق بينهم في العلم والنضج فيه وحسن معالجة هذه المسائل توفيقا بين النصوص الشرعية والأمور التي يحكم بها العقل الشرعي السليم. جماهير المسلمين عالجوا قضية القضاء والقدر معالجة صحيحة، أما قضية عيسى عليه السلام والمهدي عليه السلام فلم يعالجها جماهير العلماء إلا معالجة نقلية، وذلك بإثبات صحتها، وهذا كما قلنا أمر ثابت. لكن لفت نظر المسلمين خاصة في هذا العصر من الناحية العقلية المنطقية إلى أنه لا تلازم بين اعتقاد نزول عيسى وخروج المهدي وبين هذا الركون والركود بل الموت الذي وقع فيه المسلمون، لا تلازم بين أمرين. أي إن أي حديث نقرأه في أي رواية صحيحة من أحاديث عيسى والمهدي لا يجد فيها المسلم حظا للمسلمين على أن لا يعملوا شيئا وأن لا يأخذوا بأسباب الحياة وأسباب السعادة في الدنيا والآخرة، لأنه سوف لا يكتب لهم ذلك إلا عند خروج المهدي ونزول عيسى. لا يوجد شيء من هذا إطلاقا في هذه الحديث. إذن لماذا لا نقول للمسلمين أيها المسلمون، ليست عقيدة خروج المهدي ونزول عيسى إلا كعقيدة أخرى، هي في الواقع أعم من العقيدتين السابقتين ذكرى. ما هي تلك العقيدة؟ يقوله عليه الصلاة والسلام إن الله تبارك وتعالى يبعث بهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. هذا الحديث إذا ضمناه إلى حديث عيسى والمهدي فمن المفارقات العجيبة بينه وبينها، لأن هذا الحديث يعطي كل 100 سنة في مجدد، حديث عيسى والمهدي مجددين في سنة واحدة. ليه بقى انصرفت أفكار العامة أولا إلى الركون والاعتماد على هذين المجددين دون الركون الاعتماد على 14 مجدد لكل قرن مجدد، ما ركنوا الى ذلك اطلاقا، الا ركنوا على خروج المهدي ونزول عيسى عليه السلام. ثم تجاوب عامة العلماء اليوم في العصر الحاضر الذين يدعون الاصلاح، تجاوب معهم انه صحيح اذا اعتقدنا انه في مهدي وفي عيسى هذا معناه الركون والجمود، اذا نخلص المشكله بانكار عشرين عقيدتين. فماذا تفعلون بتلك العقيده الاوسع؟ يبعث لهذه الامه على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة. لا إشكال يا جماعة في هذا، بل أنا أعتقد أن في هذا الحديث، حديث المجددين وفي حديث المهدي وعيسى، أنشيطا للمسلمين يعملوا، ليس تفكيرا لهم وحمدا لهم على الركود والنوم وعدم العمل، على عكس من ذلك. وهذا فيما أعتقد واضح، لكن لا بأس أن أذكر شيئا من ذلك. أنا أقول إن نزول عيسى عليه السلام وخروج المهدي إذا نزل سوف لا يستطيعان أن يعمل. طبعا نعرف من سنن الله عز وجل الكونية الطبيعية في هذه الدنيا أن يعمل أكثر مما فعل وعمل سيد البشر عليه الصلاة والسلام. فهو ظل نحو 20 سنة يدعو الناس حتى استطاع أن يضع الأساس القويم للدين للدولة المسلمة في المدينة المنورة. فكم سيعيش المهدي الذي ركن واعتمد الناس على خروجه حتى يسعدهم وحتى يقيم دولتهم؟ لقد جاء في بعض الأحاديث كما سأسرد لكم بعض ملخصاتنا أنه يملك 7 سنوات. إذن يجب أن نعمل نحن وأن نهيئ أنفسنا، كما نقول نحن دائما وأبدا دعوتنا قائمة على أساس التصفية والتربية، حتى إذا خرج المهدي لم يجد غنما فقط بل غنما هزيلا يكاد يموت، فيعمل هو لإحيائها من جديد ثم لرعايتها. ينبغي أن لا نتصور الموضوع هكذا، بل نعمل لنكون الجنود المستعدين للتجاوب مع هذا المجدد الذي هو المهدي، حيث يوجهنا الوجهة التي لا ندري نحن اليوم ما هي الوجهة التي يجب أن نتوجه إليها. أنا أقول لو خرج المهدي وظل يعمل حين إصلاحا لمات المهدي وذهب عيسى ومات، ونحن لا نزال إيش نؤخذ الأمم، لأنه سوف لا يستطيعان أن يعملوا كما قلنا أكثر مما عمل نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا هذا الفهم الجامع للموضوع من كل النواحي. أولا هناك حديث جاء بأسانيد حسنة وصحيحة، وجاء بصورة خاصة من طرق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الدنيا، وفي رواية: لا تنقضي الدنيا حتى يبعث الله رجلا يوافق اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملا الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، يملا الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. وفي حديث آخر بإسناد ثابت: يملك 7 سنين. تصوروا الآن لو كان المهدي المزعوم في المسجد الحرام مهديا حقيقيا، ماذا يستطيع أن يعمل ليقلب هذا الظلم وهذا الجور إلى عدل؟ كم يستطيع أن يعمل هذا الإنسان؟ كم سنة يحتاج؟ الله أعلم، يحتاج لك شيء كثير. إلا أن تصورنا أن هناك أمور خارقة للعادة أكثر مما وقع للرعيل الأول للجيل الأول لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا مثل لهم بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا شيء لا ينبغي الاعتماد عليه، لأنه ليس في ملكنا وليس في طوقنا، وإنما علينا أن نأخذ بالأسباب الداخلة في سنة الكونية الطبيعية التي ملكها الله عز وجل للناس جميعا، لا فرق في ذلك بين المؤمن والكافر والصالح والطالح. فإذا هذا الذهن من علاماته ما يتعلق بشخصه أن اسمه يطابق اسم الرسول عليه السلام فهو محمد، واسم أبيه اسم أبي الرسول عليه السلام وهو عبد الله. وفي حديث آخر من صفاته أنه أقنى الأنف، نير الجبين، هذا ما يتعلق في بدنه. هناك في حديث آخر صحيح وكنت خرجته في الصحيح، المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. ذكروا لهذا الحديث معنيين، المعنى الأول أن الله عز وجل يهيئه ليقود الأمة وليبايعه الناس، أي المهدي عليه السلام المبايعة الشرعية، فيصبح خليفة عليه، فيؤهله الله عز وجل بهذه الخلافة، وهي حل ثقيل بلا شك، ينوء ويعجز عن القيام بها إلا من خصه الله عز وجل بكثير من الصفات. ولذلك هذا المهدي المزعوم اليوم، سمعت من بعضهم هناك بأنه بلغ من العمر 24 سنة، وأنه ليس عنده من العلم شيء، فهو مقلد لما يقال له. فكيف يمكن أن يكون مثل هذا الإنسان هو المهدي الذي يقلب الدنيا رأسا على عقب، يقلب الجور والظلم إلى عدل وحكم إسلامي؟ هذا لابد أن يكون ممن هيأه الله عز وجل للقيام بهذا الواجب، كما جاء في هذا الحديث الصحيح يصلحه الله في ليلة. هذا أمر، أي هذا الإصلاح النفسي، الإعداد النفسي من الله عز وجل لمن يعلم الله عز وجل منه الاستعداد، هذا أمر ليس غريبا للشريعة الإسلامية على مدى القرون كلها، أي سواء في عهد محمد عليه السلام أو قبل ذلك. فنحن نعلم مثلا، وهذا أكبر الأمثلة، أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان ومات أميا لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك فقد هيأه الله عز وجل ليقوم بأعظم رسالة بعثها الله عز وجل وأنزلها إلى الأرض، ألا وهي رسالة الإسلام. هذا تهيئة من الله عز وجل. كذلك وقريب منه بما يتعلق بالناس العاديين، لا سيما وهو يكون الجد لمحمد بن عبد الله المهدي، أعني به عليا زوج فاطمة عليهما السلام، لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا إلى اليمن ليقضي بينهم، قال يا رسول الله إني لا أحسن القضاء. فدعا له الرسول عليه السلام دعاء لا يحضره الآن، ووضع يده على صدره وأمره ببعض الوصايا، منها أن لا يحكم بين اثنين حتى يسمع بينهما. فكان علي رضي الله عنه بعد هذا من أفضل القضاة بالحق، لأن الله عز وجل هيأه لذلك. الشاهد أن هذا الحديث أنا أفهمه بهذا المعنى، يصلحه الله عز وجل في ليلة، أي يهيئه يتولى قيادة الأمة يوم تكون الأمة فعلا أمة لا ينقصها إلا قائد يقودها إلى السعادة العاجلة والسعادة الآجلة. من صفاته أنه كما أشرنا أنه من عترة الرسول عليه السلام من أولاد فاطمة، من ذلك أيضا أنه يحفي المال حفيا ولا يعده عدا، هذه صفة جاءت في صحيح مسلم، ولكن في صحيح مسلم جاء بلفظ خليفة، يكون خليفة يحفي المال حفيا ولا يعد عدا. ثم جاءت أحاديث أخرى تتعلق بالمهدي صراحة لأن هذه صفته. أيضا تصوروا حتى تتحقق تلك العدالة وتتحقق هذه الثروة وهذه الغلة للمسلمين البالغ عدده اليوم 800 مليون مسلم أو أكثر، لا يمكن أن يتحقق هذا في سنة أو سنتين أو 7 سنين، ولكن يتحقق ذلك إذا ما كان المسلمون عند حسن ظن القائد الذي سيقودهم إلى ما فيه صالح دينهم ودنياهم. من صفات هذا المهدي، وهذه الصفة تقضي على دعاوى المهديين كلها من أساسها وتبين بطلانها، ومنها الدعوة الحديثة العاجلة، هو أن المهدي عليه السلام يلتقي معه عيسى عليه الصلاة والسلام، وهنا عندنا في دمشق، وهذا في الأحاديث الصحيحة التي لا ريب فيها من حيث إسنادها. ينزل عيسى كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم عند المنار البيضاء شرقي دمشق على جناحي ملكين، ينزل وقد أقيمت صلاة الصبح للمهدي، فلما يرى عيسى وقد نزل يقدمه ليصلي بالناس إماما فيأبى ويقول لا أكرمة الله لهذه الأمة، أي إن عيسى الموسوي الذي كان تابعا لشريعة التوراة مع بعض التجديدات في طبيعة الحال يقول إن الله عز وجل أكرم هذه الأمة لأن لا يؤمها إلا من كان منها وفيها، فيصلي عيسى عليه الصلاة والسلام وراء المهدي هنا في دمشق. ولذلك فنعرف أن هذه الصفات من الصعب أن تتجمع في إنسان يزعم أنه مهدي، وأينما درسته تجده لا ينطبق عليه صفة من هذه الصفات، اللهم إلا تطابق في الأسماء أو في بعض الهيئات البدنية، هذا كثيرا ما يكون، ولكن مجموعة هذه الصفات هي التي كانت تجعل الإنسان يعتقد بأن تلك الدعاوى التي وقعت وقد ستقع إلى أن يحقق الله عز وجل هذه العقيدة المعروف بها المسلمون. سيقع دعاوى كثيرة، وأظنكم تذكرون أن أحد الدكاترة هنا في دمشق منذ بضع سنين قد أيضا زعم، لا أقول أنه دعا أنه مهدي، ولكنه دعا بأنه يهيئ القاعدة للمهدي، وكان أخونا الأستاذ عيد الذي هو أمامكم الآن قد ذهب إليه وجادله في هذه القضية، فهو زعم بأن المهدي خارج في هذا الزمان، وأنه كأنه يعني كان عنده هذا الفعل أو جانب من هذا الفعل الصحيح، وهو أنه لابد لتهيئة المسلمين لخروج المهدي فيهم، زعم بأنه كان يجمع رؤوس من بعض الجماعات والطوائف ويختارهم بطريقة غيبية زعم هو، وهي بلا شك تضليل وتسجيل على الناس، ذلك لأنه كان قد اتخذ صبيا ربما جاوز 10 بسنة أو سنتين أو لم يجاوزها، كان كلما أراد شيئا من اختيار شخص ليكون من جملة القواد الذين سيستقبلون المهدي إلى خروجه يختاره بطريق اتصال هذا الصبي زعم بالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ويقظة لا مناما، وذلك بأن هذا الصبي يجلس هكذا ويضع يده على جبهته ويغمض عيونه فيحضر الرسول عليه السلام فيوجه السؤال الذي لقنه من قبل سيده ويأتيه الجواب، يقول له يقول الرسول عليه السلام اختر فلان من الجماعة لاستقبال المهدي وفلان وفلان وفلان. ومن عجائب الاختيارات المزعومة انه كان فيها من مختلف النزعات، فيه مثلا من هو حزب تحريري، فيه من كان إخوان المسلمين، فيه بعثي، فيه ناصري، من جميع الجمعيات يعني بتنمون. وهي طبعا سياسة في زعمه مشان تأليف بين الجماعات كلها. لكن سؤال ما ظهر يجيب على الناس لا سيما في هذه الخرافة التي ظهر فيها عليهم، أن هذا الصبي يتصل مع الرسول عليه السلام مباشرة ويتكلم معه ويسمع منه الجواب. هذه يعني لا أعتقد أنه انقطع دار التسجيل، لكن علينا أن نكون إيقاظا، أن نفهم العقائد الصحيحة لنكون على بينة من الأمر، ولا نتورط كما تورط بعض الناس قريبا. ولذلك هذا يعني موجز أو منتخبات من صفات هذا المهدي الذي بشر به الرسول عليه السلام أمته. فعلينا نحن أن نعمل وأن لا نتكل، ولا أقول نتوكل، توكل خاص بالله عز وجل. علينا أن نعمل ولا نتكل لخروج المهدي أو نزول عيسى، هذا أمر غيب لا نعلمه أبدا. وكل من يزعم بأن هذا العصر هو عصر خروج أو نزول هو لمن يرجونه بالغيب، وهذا أمر لا يجوز إسلاميا. وإنما نحن علينا أن نؤمن بما جاء في الأحاديث الصحيحة دون زيادة أو نقص، وهذا ما أردت بيانه بهذه المناسبة. وبهذا القدر كفاية، ولا بأس من أن أجيب هنا عن هذا السؤال فقط لضيق الوقت، ولا سيما أن هذا السؤال لا يحتاج إلى بيان كثير. يقول السائل: في عصرنا هذا كثيرا ما تشتمل الصحف المجلات على اسم الله، كأن يكون اسم وزير أو كبير اسمه عبد الله أو عبد العزيز، أو تشمل آية من كتاب الله، فما حكم الإسلام بذلك عندما نجدها في بيوتات الخلاء مروضة أو على أنصبة الشوارع مقاد أو ملف فيها السندويش؟ أقول الحقيقة أن هذا أمر واقع، ولكن المعالجة يجب أن تكون جذرية، ولا تكون بأن نوظف أناسا ولو من باب الحسب والتقرب إلى الله عز وجل بأن يلتقطوا هذه الجرائد وهذه المجلات وهذه الأوراق، لأنه يمكن وفعلا هذا واقع أن يكون فيها آية أو فيها اسم الله الأعظم أو نحو ذلك، لأن هذا أمر لا يمكن أن يعالج بهذه الطريقة. وإنما على المسلمين، كل المسلمين، أن يتأدبوا مع الله عز وجل ومع شعائر الإسلام. فإذا اقتنى أحدهم جريدة فلا يستعملها في البيت للصرد له، ولا يستعملها كما يفعل بعض الشباب إذا كان مثلا خضع له أن يجلس على مكان فيه تراب فيضع الجريدة ويجلس عليها. هذه الأشياء يمكن نحن أن نبتعد عنها، فإما أن نجمع هذه الجرائد إذا كنا بحاجة إليها ونضعها في مكان ولا تدوسها الأقدام ولا تطولها أيدي السمان والعقارين حتى يغدو عيش يلف فيها الحاجة والبضاعة. وإن كنا لسنا في حاجة إلى ذلك فلا نرضيها أرضا، لأننا نتسبب بإهانة اسم الله عز وجل أو آياته الكريمة. أما أن كما قلنا آنفا ويفعل هذا بعض الناس الطيبين كل ما شافوا رقم التقطها، هذا أمر لا نهاية له، يجب